يقصدون به الجهة المخلوقة؟ لا، لا يقصدون بذلك الجهة المخلوقة، فليس في الكون إلا الخالق والإيه؟ والمخلوق، مش كده؟ بعد ما ينتهي الخلق هيوجد من؟ الخالق سبحانه وتعالى. وإلا لو قلت ما فيش يبقى أنت بتعبد عدم، يبقى أنت بتعبد إيه؟ عدم. فنقول بعد ما ينتهي الخلق في جهة العلو ليس إلا الخالق، فنقصد بالعلو أمر عدمي، وهو بعد انتهاء الخلق لا يوجد إلا الإيه؟ إلا الخلق. بعد انتهاء الخلق لا يوجد الخلق، فيبقى مش مقصود بالجهة هنا أمر مخلوق، فالله جل وعلا لا يتحيز في مكان ولا يحده مكان ولا زمان. يبقى إذن، لكن طبعا أهل البدع افتروا على أهل السنة وقالوا أنهم يقصدون بالجهة أمر إيه؟ أمر كأنه حيز محدود مخلوق، وأهل السنة براء من ذلك ويقصدون بالجهة الإيه؟ العلو. قال القول بالجهة عند جماعة، وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما أشبه إيه؟ وما أشبه ذلك. دي هذا الكلام فصلناه قبل كده فلا حاجة إليه، فأنا أعطي نبذة فقط للتذكرة. ما نعم ليه؟ ما حدش قال إن المرجئة بدعة مكفرة. خلاص أنت فأنت عجيب كلام منين؟ هتخرق الإجماع؟ ما فيش، هو ليس بدعة المرجئة ليست مكفرة، ليست مكفرة. بدعة المرجئة ليست مكفرة، خلاص قف عند هذا، ها ارجع. بقول ما فيش خلاف فيها، فبتناقش في إيه؟ لما يكون أمر فيه خلاف أناقش معك، مسألة ما فيش فيها خلاف فيه، فإحنا بنتكلم في إيه؟ أنت ترجع تشوف. طيب قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لسه بقيت الكلام بتاع الشيخ هنا، يقول: وإذا تقرر نقل الخلاف في المسألة فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد الشرح في هذه المقالة. أولا مسألة أن 72 فرقة دول كل واحدة منهم ها يكفر كفر ينخل على الملة، هذا لا يقوله أحد من أهل السنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ومن قال إن 72 فرقة ها كل واحد منهم يكفر كفرا ينقن عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم أي بعض الأئمة بعض الصحابة ها بعضا أي بعض هذه الفرق ببعض المقالات، كما كفر أحمد الجهمية وكما إيه كفر غيره غلاة الإيه القدرية وغير ذلك. طيب، وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد شرحه من هذه المقالات، أما ما صح منه فلا دليل على شيء لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق خاص، وأما على رواية من قال في حديثه كلها في النار إلا واحدة، يعني حديث اللي هو ذكره بتاع أبي هريرة في تعداد الفرق اللي هو إيه قسمت اليهود على 71 والنصارى 72 وتنقسموا مثلا ثلاثة إيه، هو بس ذكر كده. وفي حديث آخر كلها في النار، بقول لك وأما على حديث كلها في النار إلا واحدة، فلو أننا كلها في النار يعني معناه إيه كلهم كفار، ليه ما قالش يخلدون في النار؟ فعايز يقول يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا، إنفاذ الوعيد إيه ظاهرا، ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه، ما قالش كلها في النار قالدة إيه فيها، مش كده؟ فكشان أهل المعاصي توعدهم الله عز وجل بالإيه بالنار، فلا دليل فيه على شيء مما أردنا، إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الإيه؟ على الجملة. أما بعصاة المؤمنين فإنهم يدخلون ثم يخرجون، أما الكفار فإنهم يخلدون. وإن تباين في التخليد وعدمه أي بين أهل المعاصي من أهل القبلة وبين الإيه؟ وبين الكفار، فأهل المعاصي من أهل القبلة لا يخلدون والكفار إيه؟ يخلدون. طيب دي بديل مسألة الثالثة، المسألة الأولى إيه؟ كل ده على حديث الفرق، المسألة الأولى إيه؟ ها؟ إن هذا الافتراق مقيد ولا مطلق؟ افتراق مقيد لأنهم صاروا شيع. تاني مسألة إن هذا الافتراق لمعصية أو بدعة أو معصية وبدعة، الصحيح أنه لبدعة وتدل عليه ظاهر الإيه؟ الآيات والأحاديث. الثالث أن هؤلاء المفترقين الذين ابتدعوا هل هم كفار يخرجون من الملة أم لا يخرجون؟ الصحيح أنهم ها التفصيل في المسألة تكفيرهم جميعا، هذا لم ينقل عن أحد ها

يبقى هو ايه كثرة الجزئيات كالخلاف بالضبط في ايه شخص. طيب ها ايه ايوه ما كفروش ماشي ها الفرق ايه اي ماشي ما هو دي من الفرق بس ما كفروش هلا ما هو من الفرق وما كفروش احنا قلنا كل الفرق كفروا ما طبعا الله احنا خلاص عدينا مرحله المرحومين دلوقتي بنتكلم على الفرق المبتدعه والضاله واللي متوعدين بالنار ها جزء واحد لا خلاص ما يصرهمش فرقة من الفرق يبقى مخالفة في الجزء ده وبس خلاص على حسب المفارقة على حسب الجزئية نشوف الجزئية دي ايه انت بتفترض جزئية هتقول لي الجزئية دي يبقى معصية ولا ايه هنبدأ الجزئية دي تحلل ينظر هل فيها خلاف ولا في مجمع لانها معصية ولا لا ولا كذا وخلاف يسع ولا لا مش في بعض الأئمة قالوا ببعض البدع قالوا ولا لا طيب على سبيل العرض فحينظر دي على سبيل العرض ولا على سبيل القصد ولا مترتب عليها ايه كل مسألة بقى تحقق. طيب المسألة الثالثة ها علي علي لا لا لا على أنهم بيصلوها جماعة في المسجد بهاية الايه بهاية السنن ما هو قال لك ما هو الطرطوشي مش قال لك محمولة عندنا على أحد وجهين إما أنهم يصلونها جماعة يبقى خلاص يعني معنى ذلك انهم بيشرعوا للناس ان صلاة الضحى تصلي جماعة في المسجد يعني مرة عملوها كده وان كان في المسجد برضو الامر هيكون في كلام ما عملوهاش في المسجد ماشي خلاص هو الرسول عشان كان بيصليها جماعة كان بيصليها صحابته جماعة خلاص يبقى دي يعني بينشئ ابتداء في الدين كله هتصليها واحد ماشي قال وإما أفزادا على هيئة النوافل بعقاب الفرائض يعني هو دول على الكلام ده محمول على وجهين لما ابن عمر رضي الله عنه بيصلي الضحى جماعة محمول على وجهين إما أنهم يصلونها جماعة عشان بيصلوها جماعة وهو أصلا الصحابة ما صلوهاش جماعة ولا الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة فكأنهم ابتدوا وابتدعوا في الإيه في الدين وإما أفزادا على هيئة النوافل في عقاب الإيه الفرائض نعم ما خلاص سبناها دي ترجعني تاني ما كانتش فرق يبقى هي بس ايه ابتدت تخالف في جزئيات من ايه وكثرت الجزئيات فدي بتصيرها كالفرق تصيرها كالفرق اللي هي اختلفت معاك في اصل وترتب عليه جزئيات كثير ايه ما تعد كالمخالفة مسلمين افرض مثلا ان اناس يدعون ان يقيموا الدين يريدون ان يقيموا ايه الدين ويترخصون لا يترخصون في فرع واحد من الفروع ولكن يترخصون في اشياء كثيره من الدين وهذا الترخص يعود على ايه يعود على المخالفه في جزئيات كثيرة من جزئيات الدين وهم لا يفعلون ذلك على أنها معاصي يفعلون ذلك على أنهم يقيمون بذلك الايه الدين فإذا كثرت هذه المخالفات تصيرهم كأنهم فرق تصيرهم كأنهم ايه كأنهم فرق لكثرة المخالفة في الجزئيات لكثرة المخالفة في الايه في الجزئيات واضح الكلام ولا لسه ايه لا تجعلوا المصلحة المرسلة صنما يعبد من دون الله وتعلق عليها الأخطاء

مفيش دليل قال لك ان المرجئه فرقه وان الايه وان الاشاعره فرقه وان المعتزله فرقه وان الخوارج فرقه، مفيش دليل حددهم لك بايه باسماء الا بعضهم يمرقون من الدين وقال يخرجوا من ضوء هذا ماشي. وقال فلا يوجد دليل شرعي على تعيينهم او على القطع بان المراد هم هذه الفرق، ولا دل العقل ايضا على انحصار ما ذكروه في تلك العدة. يعني ممكن ايه ممكن حتى نيجي هتخرجوا ليه من الايه من البدع من غير زيادة ولا نقصان، كما انه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد. وانت خصصت البدع بالعقائد وان الاحاديث ما خصصش لم يخص البدع بالايه بالعقائد. وقال جماعة ها ايه ماشي ها ايوه ماشي عدهم فين مش عارفك ان دي فرقة ودي فرقة ودي فرقة ودي فرقة انه ما دول دي دخلة في الفرق انت تقدر تقول ان دول من 73 للرسول عنهم، تقدر تقول لواحدة فيهم ان دي من 73 للرسول عنهم. انت لو جيت تعدهم هتلاقيهم 100، الرسول قال كام؟ طيب طلع لي 73 من 100، طلعهم ازاي؟ طلع ازاي تعرف ان دي اللي عناها ودي اللي معناهاش ازاي، واللي هي مخالفة في اصل ولا مخالفة في فرع ولا مخالفة في ايه، بتقدر تعينهم ازاي؟ وبعدين ده كمان قسموهم على ايه، على البدع في اصول الديانة وفي العقائد، ما بالك من اللي قال ان داخل فيهم ايه الاحكام العملية والفروع وكذا، هتطلعهم ازاي؟ تقدرش تعين. قال وقال جماعة العلماء اصول البدع اربعة وسائر الثنتين والسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقوا خوارج روافض قدرية مرجئة، لاحظ ما قالوش جهمية. وقال يوسف بن أصباط ثم تشعبت كل فرقة 18 فرقة، يبقى 4 في 18 72 والفرقة النجاية يبقى 73، فتلك الثنتين والسبعون فرقة والثالثة والسبعون هي النجاية. وهذا التقدير نحو من الأول برضو طلعتهم 73 زي اللي فاتوا، وبرضو يرد عليه نفس الإشكال إن ما فيش دليل من الشرع لا على القطع بأن المراد هذا، إذ لا دليل من الشرع عليه على هذا التعيين الذي عينه، إن شافوا دي فرق مخالفة لأهل السنة في الأصول، ما قالوا دي بقى دي فرق، قعدوا يعدوا عدوا عدوا عدوا لغاية لما طلعوهم عشان يطابقوا الحديث. فشرح ذلك الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى شرحا يقرب الأمر، فقال لم يرد علماؤنا بهذا التقدير أن أصل كل بدعة من هذه الأربع تفرقت وتشعبت على مقتضى أصل البدع حتى حصلت تلك الايه العدة من العدد يعني، فإن ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن. ها حتى حصل حتى ايه حتى حصل، عايز يقول ان العلماء ما لم يريدوا بهذا التقدير اللي ذكروه ها، يعني ليه ان حصر البدع في ذلك، حصر البدع في ايه في هذا، فلعل هذا لم يدخل في وجودي حتى ليه حتى الان. فان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد بتفرق امته اصول العقائد التي تجري مجرى الاجناس للانواع والمعاقد للفروع لعلهم والعلم عند الله تعالى ما بلغوا هذا العدد الى الان. اذا قلنا ان المقصود بها ايه الاصول يعني، يبقى قلنا قدريه وقلنا مرجئه وقلنا كذا وقلنا كذا، دول المخالفين في الايه، فلازم نعد 72 على هذا النمط، فاقول لك ما بلغوش لغايه ايه دلوقتي هذا الايه هذا العدد، غير ان الزمن باقي والتكليف قائم والخطرات متوقعه، وهل قرن او عصر يخلو الا وتحدث فيه البدع؟ يعني بيقول لسه تعرفنا دلوقتي هم 8 بقوا 10 بقوا 12 عد والزمن ايه لسه قدامك طويل. ها مين اللي حصره؟ هم اليهود اللي حصره، ده الرسول اللي اخبرنا انهم تفرقوا كذا، هم حصروا وقالوا احنا فرق، الرسول اللي اخبرنا بذلك عليه الصلاه والسلام. قال وان كان اراد بالتفرق كل بدعه، يعني احنا قلنا ايه لو هو اراد بالتفرق ده اصول عقائد لسه ما حصلش ليه انهم بقوا 72. وان كان اراد بالتفرق كل بدعه حدثت في دين الاسلام مما لا يلائم وصول الاسلام ولتقبل القواعد من غير التفات الى التقسيم الذي ذكرنا، يبقى كل واحد بيبتدي حاجه ويعملها ويبقى يجتمع حوالين ناس نسميه فرق، كل واحد يقول هيوصلوا ملايين مش كده. قال كانت البدع انواع الاجناس كانت متغيره الاصول والمباني، فهذا هو الذي اراده عليه السلام والعلم عند الله، فقد وجد من ذلك عدد كثير من 72 مش كده. ووجه صحيح الحديث على هذا ان يخرج من الحساب غلاة اهل البدع ولا يعدون من الامه ولا في اهل القبله، يعني برضو ووجه صحيح الحديث على هذا انه حيطلع الايه الغلاة اللي هم كفروا يعني، ويخلي بس اللي ما كفروش هم اللي حيوصلوا ليه الاثنين سنة. هذا ما قاله الطرطوشي رحمه الله تعالى، وهو حسن في التقرير، غير انه يبقى للنظر في كلامه مجالان. ايه هو الاول؟ ان ما اختار من انه ليس المراد الاجناس، هو قال لك بقى كل واحد ايه بيطلع ببدعة يبقى احنا ايه هنقول ده ايه ده بقى فقه، وبس نطلع منهم اللي هم خرجوا من الايه من المله، ففي الاخر كده هيوصلوا الاثنين ايه الاثنين وسبعين. فبيقول ان اللي وصل له ده حسن، لكن يبقى للنظر في كلامه مجالان. الاول ان ما اختار من انه ليس المراد الاجناس، فان كان مراده مجرد اعيان البدع وقد ارتضى اعتبار البدع القوليه والعمليه في مشكل، لأن إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع بدعة كيف كانت لازم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقة، فلا تقف في 100 ولا 200 فضلا عن وقوعها في 72. فإن البدع كما قال لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة لقيام الساعة، هتبقى بلايين مش كده. طيب والثاني، يبقى ده الأول ده مشكلة على كلامه. الثاني أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد، ما كل شوية بقى هيطلع مش كده، يعني إنه بربع على عينوها 72 يقول دي لسه، ها بخلاف القول المتقدم وهو أصح في النظر، إن إحنا ما نقدرش نعين ما نقولش إن هو خلاص خلصوا، أصح من ناحية الإيه؟ ما حدش قال إن ال 72 فرقة دول هيطلعوا في العصور الأولى وخلاص ووقفوا على كده، وهو أصح في النظر لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضيه، صح؟ العقل ما بيقولش ان الرسول تفترق وما حدد لها الزمن محدد، ما تجيش انت تحدد الافتراق ده في القرون الاولى وتقول بعد كده مش هيبقى فيه افتراق، فهمني؟ طيب لا ما رجعش كلام طرطوش، بيرد على طرطوش. طرطوش قال اما قولين، اما انهم اللي خلفوا في الاصول فقط ودول ما وصلوش ل 73 لكن لسه الزمان طويل، والقول الثاني بقى اللي هو صححه اللي هم خلفوا في اي فرع من الفروع واجتمع حوله ايه وناس حول هذه المخالفه صاروا فرقه، بالاضافه صحح بقى الحديث عشان زي ما قلت 73 احنا وعديناهم قال هنخرج منهم اللي خرجوا من المله، يبقى اللي باقي ايه 73. فقول كلامه ده من ناحيه النظر صحيح، لكن عليه وجهين. الوجه الاول لو اعتبرنا ان الكلام ده يعني كل بدعه بتنشا ويكون حولها فقره دول هيوصلوا ملايين مش كده، فيبقى الكلام ده ما بينطبقش على هذا الكلام. والقول الثاني ان الفرق على كل هذا التعيين في الحقيقة الأولى عدمه، ولذلك قال فالأولى ما قاله من عدم التعيين، وإن سلمنا أن الدليل قام له على ذلك فلا ينبغي التعيين. ليه؟ لأمور. لا ينبغي أن نعين هذه الفرق ونقول هذه فرقة حتى إن كانت في العقائد إلا في النادى الذي ورد النص بتعيين كما سيأتي. يقول فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها، مش كده؟ منهم بتشير إلى الأوصاف ليحذر منها من غير ما بتعينهم، لا اسم فلان ولا بفرقة ولا كده. ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجع، يعني ايه مين اللي داخل ومين اللي مش ايه، الحديث ارجع ومعينوش. وانما ورد التعيين في النادر زي ما ورد في الخوارج، كما قال عليه الصلاه والسلام في الخوارج: ان من ضئضئ هذا عينه، من ضئضئ هذا يخرج قوما، من ضئضئ هذا قوما يقرؤون لا يجوز حنجر الحديث، مع انه عليه الصلاه والسلام لم يعرف انهم ممن شملهم حديث الفرق، لكن العلماء عدوهم بعد كده انهم داخلين فين في، لكن عين دول ماشي، وما قالش ان دول من الايه المقصودين بالفرق الثلاثة وايه وسبعين، او انهم مقصودين من الفرق الثلاثة وايه وسبعين، لكن عين قال دول هيبقوا خارجين قوم يمرقون من الدين وكذا عين. اما ثانيا يبقى اذا الاصل فهمنا من الشريعة انها تشير الى اوصاف لا الى تعيين الا فين في النادر كالخوارج. ثانيا فلان عدم التعيين هو الذي ينبغي ان يلتزم، عدم التعيين هو الذي ينبغي، افهم دي مهمة جدا هذه الحقيقة، ليكون سترا على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الغالب. الشريعة مش بتستر عليهم. وأما وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم تبدو لنا صفحة الخلاف، ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح على بابه معصيته مكتوب، مش كده؟ وكذلك في شأن قربانهم، فإنهم كانوا إذا قربوا لله قربانا فإن كان مقبولا عند الله نزلت نار من السماء فأكلته، وإن لم يكن مقبولا لم تأكله ليه فضيحة يعني. وأيضا فللستر حكمة أخرى، وهي أنها لو أظهرت، هي أنها لو أظهرت يعني هذه الفرقة مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرق وعدم الألف التي أمر الله ورسوله به، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والحديث: لا تحاسدوا ولا تدابروا، يعني لا يعطي بعضكم دبره لأخيه، ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين، وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق ليه الدين. فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والبغضاء أو يورث العداوة بينهم والفرقة، لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه، مش كده؟ التعيين حيورث العداوة، يبقى إذا كان يورث العداوة كل ما يورث العداوة يبقى منهي إيه؟ منهي عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج كبدعة الخوارج وذكرهم بعلاماتهم حتى يعرف ويلحق بذلك من هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد، وما عدا ذلك فالسكوت أولى، فالسكوت عنه إيه أو. طيب ثم يقول نعم طيب أنا محيوله أهو كويس نعم لا هو بيجاوب على ده، هيجاوب على ده اللي جاي هنا. قال: فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان، يعني أنا ممكن أنا عارف أنها فرق، أنا عارف أنها إيه فرق باجتهادي، عرفت أن دي هتبقى فرقة لأنها خالفت في أصل من الإيه من الأصول وقاعدة كلية من قواعد الدين، أنا ما أقول لهمش أنتوا فرق، ما أقول لهمش ولا نص أن دي إيه إلا في النادر خلاص، إذا ضررهم زاد وشرهم إيه أصبح مستطيرا وأصبحوا فتنة على العباد يبقى هنا لابد أن أنا أحذر منه. ماشي خلاص، هذا خلاص هحذر من الشيعة الغلاء وحذر من الخوارج كما سيأتي هنا هيتكلم. قال فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان، وإن كان ها يعرف بعلامتهم بحسب اجتهاده، وإن كان يعرف ها بعلاماتهم يعني يعرفهم بالعلامات بحسب اجتهاده، اللهم إلا في موطنين. يبقى بقول لا ينبغي للراسخ في العلم هؤلاء فرق، هؤلاء الفرق هم بنو فلان، إلا في ايه؟ في موطنين. الأول حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج، فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون تحت حديث الفرق ويجري مجراهم من سلك سبيله، فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهد المغرب. ماشي؟ يبقى عايز يقول للخوارج لا مانع أن أنا أقول أنها إيه؟ فرق، أن أنا أقول أنها فرق. وقد جاء في القدرية حديث أخرجه أبو داود عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى إيه؟ يتقوى به، يعني كأنه نص على القدرية، أنه نص على الإيه؟ أنه نص على القدرية. لكن هو يقول هذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل يعني، وقال صاحب المغني لم يصح في ذلك إيه؟ شيء، يعني في الإيه؟ في الكلام عن الإيه؟ عن القدرية. وإن كان طبعا كلامه فيه إيه؟ فيه كلام، وقد رد عليه الحويني في كتاب له اسمه جنة المرتاب في الرد على إيه؟ صاحب الكتاب المغني ده غير ابن قدامة ها ده اسمه المغني عن حفظ عن الحفظ والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصل كويس، وقد صنف أبو إسحاق الحويني رحمه الله جزاه الله خيرا كتابا في نقده وهو جنة المرتاب فأثاده أجل. طيب المهم ان هو قال صاحب المغني هذا لم يصح في ذلك ايه شيء، اي الكلام على القدرية يعني، وكلامه فيه كلام. وجاء في المرجئة والجهمية شيء لا يصح عن رسول صلى الله عليه وسلم فلا تعويل عليه. عايز اقول لك ان المرجئة والجهمية جاءوا فيهم ايه، فنقول بقى ان دول فرق بالنص الاحاديث لان الاحاديث نصت على دول، ونسكت عن الايه عن الباقي، لكن نقول لم يصح في ايه في احاديث المرجئة والجهمية احد شيء. طيب يبقى بيقول اننا ممكن انبه على الايه على الفرق دي في حالتين. الحالة الاولانية ايه حيث نبه الشرع على ايه تعيينهم كالخوارج والقدرية ان صح الحديث، والثاني حيث تكون الفرقة تدعو الى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فان ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر ابليس، وهم من شياطين الانس، فلا بد من التصريح بانهم من اهل البدع. خلاص يبقى ده بايه بنقول بقى لو قلنا دول ضررهم كالصوفيه الغلاة وكذا، يبقى خلاص هنصرح ان دول من اهل الايه البدعه والضلال، ونسبتهم الى الفرق اذا قامت له الشواهد على انهم منهم، كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره المتكلم في الايه في القدر. فاذا فقد الامران يبقى لا ضرر على الامه منهم، ولم ياتي الشرع ايه بتعيينهم، فلا ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وجدوا، وإن إيه وإن وجدوا، لأن ذلك ها لأن ذلك أول مثير للشر، أول مثير لإيه للشر وإلقاء العداوة والبغضاء. ومتى حصل ها باليد منهم أحد، يعني كان فيهم واحد بين إيديك، ذاكره برفق يعني كلمه بالرحمة، ولم يرى أنه خارج من السنة، ما تقولوش أنت يعني من الفرق الخارج، بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا. فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة فهو أنجح وأنفع. وبهذه الطريقة دعي الخلق أولا إلى الله تعالى، حتى إذا عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهر الفرقة قوبلوا بحسب ذلك. وبعدين قال الغزالي في بعض كتبه أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق. كلام ده في الحقيقة جميل، كلام لإيه للغزالي أبي حامد الغزالي، يقول أكثر الجهالات العقائد الفاسدة وغيرها وغيرها وغيرها إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإذلال، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال هم اللي بيقولوها وهم محدثين بعد السكوت عنها طول العمر أنها قديمة. ولولا استلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد لما وجد مثل هذا الاعتقاد، أو لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستنفرا في قلب مجنون، مش مستفز يعني ينفر له أو مستفزا في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل. قال هذا ما قال وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية، فالواجب تسكينه السائرة ما قدر على ذلك الله أعلم. طيب يبقى هنا الفصل الثامن ده أو المسألة السابعة، أقصد المسألة السابعة تكلم فيها عن تعيين الايه، تعيين الفرق، وأن هناك من عينه وقال أن الأصوب لا نعينهم إلا في موضع، والأصوب لا نعينهم ليه؟ لأن الشريعة أتت بليه بالستر، وأن ذلك أنجع وأنفع لهم، وأنهم يتلطف معهم حتى يعودوا إلى الحق، فإن عاندوا فنعاملهم بحسب ما هم عليه. هذا أمر، ونعرف هذه الفرق في موضعين ونعينها في موضعين. الموضع الأول هو في حالين، حيث نصت ليه النصوص الشرعية عليهم كبدء كالخوارج والقدرية، والربع الثاني إذا كان شرهم إيه مستطير وأصبحوا يفتنون العامة فهنا ننبه عليه. طيب هنقف عند هذا الحد، المحاضرة الجاية إن شاء الله هتكون كام؟ 26 لأ هي دي كانت كام؟ طيب أنا اللي أخبطت الدين المرة اللي فاتت. طيب ماشي، المحاضرة الجاية 25، دي 24 واللي جاية 25. أصل المبتدع ده إذا كان مبتدع في أصل خلاص دخل في الفرقة بتاعته اللي هو تبع هذا الأصل، إذا كان مبتدع في فرع ما خلاص ما دخلش تحت فرقة من الايه؟ من الفرقة. ما نقولش عليه فرقة. ما نقولش عليه فرقة. لسه هذا الأمر بقية والرجوع. نعم. طبعا من ناحية من علامات النبوة وأنها تحصل فعلا، هذا صحيح، هذا من علامات النبوة وأنها تحصل فعلا، وأنهم حيبوا 73 حيبوا 73، لكن هل علينا أن نعد 73 دول؟ طيب وفي بس نفرق ما بين أمرين، ما بين أن أنا أعد أجتهد وأعد الفرق بيني وبين نفسي، وأني أعلن هذا الاجتهاد للناس. الآن انا ما بتكلمش عن ان اجتهد واشوف دي فرقه ولا مش فرقه، اجتهد براحتك وشوف مواصفات الفرق زي ما سياتي بتنطبق عليها ولا لا، ويغلب على ظنك انها ايه فرقه ماشي، ويبقى حفظها من الفرق وعد 73 بالطريقه دي براحتك، انما هل تعلن للناس ان هذه فرقه او تعلن لهؤلاء ان هذه فرقه؟ هذا هو المقصود بهذا الباب. لا اعلن ان هذه فرقه الا في موضوعين، ان الاحاديث نصت أو أن ضرر هؤلاء على الأمة ضرر بالغ فلا بد من تحذير الأمة. لكن لو ما فيش ضرر وما فيش تحذير يبقى السريعة أتت بالستر، وأنا أجيبه وأقعد أناقشه وأقول له ده إيه، ما أقولوش إنك فرقة ولا حاجة مع إني أعتقد إنه إيه، لكن لو أنا قلت له ابتداء أنت فرقة هينفر مني ويمشي ويتهمني أنا خلاف الإيه فإذا تقتضي سياسة الحق في دعوة هؤلاء إنني لا أقول له إنك فرق وأقول له ده خطأ وده خلاف السنة وبتاعها كذا، إن رجع فبها ونعمك، لكن إن عاند وكابر عبد باء وعامله به على حسب ضلاله وعلى حسب على حسب حال. فده في الحقيقة كلام صائب. ماشي، بس هذا الكلام في الحقيقة عليه ما عليه، يعني هم بيقولوا دلوقتي مثلا بيقول المأخذ اللي مأخوذة على التعداد ده لما يجي يقول دلوقتي الخوارج قال لك ان اصولها ستة ولا قال لك اصولها اربعة ولا قال لك اصولها ثمانية، وبعدين ياخد كل واحدة فيهم ويقعد يبدأ يعدد فيها فرق. طب انت خلاص حصرت ان هم 18، ما ممكن يطلع لك واحد منهم تاني بعد كده يقول حاجة تاني ما حدش قالها اللي قبله بعد 19، يبقى انت غيرت العدد. فانك انت تجزم بالعدد ده وان تجزم ان هذه الرؤوس وتجزم انها في العقائد، كل ده لم يصرح به الاحاديث، كل ده على سبيل الظن لا القطع، ما حدش يقدر يقطع بكده. بالاضافه الى المفاسد من هذا التعيين، من المفاسد من هذا الايه، ان هذا التعيين كما سياتي بقى. يعني اصلا ده في ناس بقى الان يعرفوا ان الايه ان الجماعات القائمه فرق ويصرحوا بذلك، ده انت فرقه، ده انت ده انت ستعرض لهذا الامر بالايه بالتفصيل ان شاء الله. نعم ليه ماله ماشي ماشي ماشي خلاص. مش ده بيصيب ويخطئ، بيصيب ويخطئ ولا لا؟ يبقى عين لنفسه. اي ماشي خلاص يعينه، هيقول لي فرقه خلاص بناء عليه بيبدا يتكلم خلاص، يقول لتلامذته الاقرباء وانا اظن ان هذه فرقه، لكن وبيعلمهم لا تقولوا انه فرقه والمفروض انك تجادليهم بالتي هي احسن وكذا، خلاص بيورث هذا العلم الى تلامذ، يبقى بهذا يجتمع الناس. قبل الثاني ايه بس؟ اما انهم كلهم ما كفروش، او ان اللي كفر مش معدود منهم، اللي كفر مش معدود منهم. وبعدين بقى هو قال لك انا هحط بقى القول الاصل ان اللي كفر خرج، زي ما انا قلت لما سالت هذا السؤال قلت قال عبد الله بن المبارك ان الفرق اربعه، لما سمع الجهميه قال ليسوا بمسلمين، يعني خرجهم من تعداد الفرق. فانك انت تخرج الكفار من تعداد الفرق هذا اولى من ان دخلهم بالطريقه اللي هو دخلهم بها، ان كل فرقه بتعتقد انها على الحق وانها متمسكه على الشريعه وتناصب غيرها الاعداء وكذا، فهم ينسبوا الى الامه على حسب اعتقادهم، هم على حسب اعتقادهم هم انهم من الامه. وهل انا بقيس الامر على اعتقادهم؟ هم ما يعتقد انه من الامه، لكن هو خرج عن الامه، فانا بعتقد انه الامه ولا مش الامه على حسب اعتقاده ولا حسب ميزان الحق. خلاص يترد على هذا الكلام، انا اقول ان دول من الامه مش امه على حسب هم داخلين في اصول هذه الامه وفي عقائدها ام خرجوا. فكلام ابن مبارك يدل على انهم اذا كانوا كفروا فلا يعد من الفرق. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.